السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فمع المجلس 58 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وفي الأحاديث التي تبدأ بالحديث 16 بعد 600. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه شارحا لهذا الحديث. طبعا احنا القاعدة كانت الحديث الأول الذي ذكر فيه أن الأرض كلها مسجد وطهور، ثم استثنى المقبرة والحمام في الأحاديث السابقة، وتكلمنا عن اتخاذ القبور مساجد ومشاكل ذلك. الآن سيتحدث عن الأماكن التي إحنا القاعدة الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما استثني، فاستثني طبعا هيبقى الأصل أن الأرض كلها مسجد وطهور، ثم ما استثني المقبرة لا يجوز الصلاة فيها، الحمام لا يجوز الصلاة فيه، أو ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام. فما استثناه هو المستثنى، وبعد ذلك هنحصر هذه المستثنيات ويصبح بعد ذلك الأمر على عمومي بدون هذه المستثنيات. واضح كده؟ نعم. الشرع الذي قال الأرض كلها مسجد وطهور هو الذي استثنى المقبرة والحمام، واستثنى كذلك ماذا؟ صلوا في مرابد الغنم. مرابد الغنم كما سيتضح لكم ما هو المربض الذي يعيش فيه، اللي هو الحظيرة التي يكون فيها الغنائم، الأغنام، حظيرة الأغنام. لكن أعطان الإبل منهى عن الصلاة فيها. طيب، هل العلة أن الأبوال والروث الذي يخرج من هذه الحيوانات نجس؟ إن كان نجسا فإنه قد قال صلوا في مرابد الغنم، والمرابد الغنم لا تخلو من أبوالها ولا تخلو من روثها، مش كده؟ طيب الإبل، هل حكم أبوال الإبل مختلف عن حكم أبوال كل ما يؤكل لحمه؟ قد بينا أنه طاهر، بل نزيد على ذلك أن الإبل بالذات أبوالها تشرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين حينما استجووا جو المدينة وطلبوا أنهم يستجموا، أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو لم تكن الأبوال طاهرة لما كان فيها الشفاء من المرض. قال الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة، وعن وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء عند أبي داود وصححه الألباني، وعن سبرة ابن معبد عند ابن ماجة بإسناد حسن، وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجة، وأيضا والنسائي وهو حديث صحيح، وعن ابن عمر عند ابن ماجة وضعفه الشيخ الألباني، وعن أنس عند الشيخين البخاري ومسلم. وهذا الحديث سمعت أنس ابن مالك حديث الشيخين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد، وعن يبقى هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وعن أسيد بن حضير عند الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف. وعن سليك الغطفاني عند الطبراني وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس. وفي إسناد جابر الجعفي ضعفه الجمهور وثقه شعبة وسفيان. يبقى عن سليك الغطفاني عند الطبراني أيضا. وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان. إذن هو كما ترون مختلف فيه. وعن طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده بسند قال فيه الهيثمي رواه أبو يعلى وفي من لم يسمى، يعني في راوي مجهول. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وفي إسناده ابن لهيعة. ولو حديث آخر عند الطبراني. وعن عقبة ابن عامر عند الطبراني ورجال إسناده ثقات كما قال الإمام الشوكاني وكذلك قبل قبله الهيثمي في مجمع الزوائد. وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات. قوله يبقى الحديث كما رأيتم يعني حديث صحيح بفضل الله تبارك وتعالى وجاء من طرق أخرى. قوله في مرابد الغنم جمع مربض، مرابض جمع مربض، مفعل بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخر ضاد معجمة. قال الجوهري المرابض للغنم كالمعاطن للإبل، المرابض التي تربض فيها الغنم كالمعاطن التي تكون فيها الإبل. واحدها مربض، مثال مجلس يعني على وزن مجلس، مثال يعني على وزان. قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروق الإبل، الإبل تبرك لكن الغنم والبقر والفرس يربضون. وجسوم الطير، الطير جاثمة، الطير تجسمه، يبقى جسوم الطير، ربوض الغنم والبقر والفرس، بروك الإبل، يبقى كل حيوان من الحيوانات له إيه؟ هيئة معينة أتت بها اللغة العربية، لغة عظيمة. يعني كان من الممكن يبقى ربوض الجميع لكن لا، ربوض كذا، جسوم كذا، بروك كذا. انظر إلى اللغة الغنية. قال قوله في أعطان الإبل هي جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين عاطن. وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء، يبقى تنفع جمع عطن أعطان ومعاطن جمع معطن. قال في النهاية لو ابن الأسير العطن مبرك الإبل حول الماء. العطن هو الموضع الذي تذهب إليه الإبل إذا شربت تشرب الشربة الأولى فتبرك فيه، ثم يملأ بالحوض مرة أخرى من البئر فتعود إليه من عطنها لتشرب اللي هو العلل، الشربة الأولى ثم الإيه؟ العلل اللي هي الشربة الإيه؟ الثانية، الشربة الثانية فيشرب مرة تانية. فده المكان اللي ليس الحظيرة، يبقى العطن هو اللي عند البئر بتجلس فيه واخدين بالكم، وتبقى الماء حوله كثيرا. هي دي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده لا، ونهى كمان عن ايه؟ عن مبارك الابل اللي هي المكان الحظائر التي تعيش فيها الابل. واضح؟ يبقى انا هنا عندي ايه؟ مكانان نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث، المبارك والمعاطن. تمام. قال الامام الشوكاني والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، فرق بين الأمرين، ذهب أحمد بن حنبل فقال لا تصح بحال، الصلاة لا تصح بحال في معاطن الإبل. وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبدا، يعيد الصلاة. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل فقال لا يصلي فيه. قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا، الإمام مالك. وقول الإمام أحمد من صلى في عطن إبل أعاد أبدا يعني دائما. طب لماذا قال أبدا؟ لأن العلماء بعضهم فرق بين العطن للإبل أو مبرك الإبل إن لم تكن الإبل موجودة. فبين هنا أنه أبدا بحيث يكون النهر إن كانت موجودة أو كانت غائبة وستعود. واضح؟ نعم. وقال ابن حزم لا تحل أي الصلاة في عطن إبل. وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة. لماذا؟ لأنهم كما رأيتم يستدلون بحديث ماذا؟ جعلت لي الأرض كلها مسجدا. فيبقى أي استثناء يكون كراهة وليس تحريما. عرفتم مأخذ الجمهور إيه؟ مأخذ الجمهور أنهم استدلوا بالعموم، أما الأدلة الخاصة فجعلوها مكروه تدل على الكراهة. يبقى صرف النهي عنها إلى من التحريم إلى الكراهة ورود النص العام بالجواز. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة. يبقى النهي على الكرامة، لكن لو كانت نجسة يبقى في تحريم نظرا لأنها أرض نجسة. قال وعلى التحريم مع وجودها. قال وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. هل هي نجسة؟ كيف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بشرب الأبوال والألبان؟ قال وقد عرفت ما قدمنا فيه قديما، يعني في أبواب النجاسات، وقد عرفت ما قدمنا فيه أنها غير نجسة، وأن جميع ما يؤكل لحمه ليس بوله ولا روسه بنجس. قال ولو سلمنا النجاسة حتى ولو قلنا إنه نجس لم يصح جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابط الغنم وبين مرابط الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواس كل من الجنسين وأبوالها. يعني هل وجد أحد من أهل العلم فرق وقال أبوال الإبل ورواسها نجس أما الغنم فأبوالها ورواسها طاهر؟ لا يوجد قائل بهذا. فإذا طالما الجميع يجعلون الغنم والإبل في هذا الباب باب واحد، فإذا إما أن يحرم الصلاة في المرابض وفي مرابض الغنم وفي أعطان الإبل، وإما أن يجوز في الاثنين إذا كانت العلة النجاسة لأنها غير متحققة في بول أو روس، أو لو تحققت فخذان حكما إيه واحدة. واضح؟ لكن التفريق هذا الذي جعلهم في حيرة. لماذا؟ هو أمر غريب جدا. لماذا؟ ولذلك بدأوا يبحثون عن العلة. قال إذ لا قائل بالفرق بين أرواس كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراق. وأيضا قد قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور. طب حكمة النهي الغنم طيبة وليست عندها نفور، لكن الإبل عندها نفور، فيخاف على المصلي أن يصلي وهي موجودة، مش كده ولا لا؟ وهي موجودة، لكن لو غابت هيختلف الحكم بقى لو قلنا ان العلة هي النفور. فقال وايضا قد قيل، ان احنا لسه بنبحث يعني ما وقفناش على علة لسه. قال وايضا قد قيل ان حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي الى قطعها. يعني لو نفرت وهاجت هيسيب الصلاة ويجري، ما هو الجمل مش هتعرف تقف قصاده، وضربة الجمل ليست هينة. يعني إن برك على أحد أو داس أحدا في الطريق، فإذا أنت تصلي وفجأة هاجت ونفرت، ما الذي فهتجري؟ أول شيء تعمله وتطلع تجري وتسيب الصلاة، يبقى قطعت الصلاة، يؤدي إلى قطع أو أذى يحصل له، إما أن يقطع الصلاة ويجري أو تصيبه بضرر أو أذى يحصل له منها، أو تشويش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة. يبقى كل شوية تتحرك الإبل يقول هي تقفز إمتى، يبدأ بقى إيه وهو في الصلاة بيفكر وإمتى، طب أنا لو سجدت الآن أو ركعت طب أنا عيني عليها، طب إيه الوقت لو قامت علي وأنا ساجد وداست علي ماذا سأفعل؟ كل ذلك سيشوش عليك صلاتك. قال وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي. يبقى أصحاب الشافعي عللوا النهي بالنفور، لأن هذا النفور لو حدث سيضر وسيجعله إن لم يضر ستقطع صلاته أو تشوش خاطرة إن بقيت مؤدبة ومهذبة ولم تفعل شيئا، ولكنه هو سيصبح في قلق. هذا القلق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنسان عن أن يصلي بحضرة الطعام أو أن يصلي وهو حاقن، يعني يريد أن يدخل الخلاء. لماذا؟ لأنه لن يكون خاشعا في الصلاة متدبرا، فكيف وهو ينتظر بين لحظة وأخرى انقضاض هذه الإبل فوق رأسه، فماذا يفعل؟ فهذا تعليل أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك. قال: وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها. طالما علمنا العلة دي بقى يبقى هنفرق بقى بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ. صح، يبقى الذي يعلل بهذه العلة الإشكال، طب الإبل مش موجودة، الإبل سرحت وهذا معطن من معاطنها، يبقى نصلي فيه مش كده ولا لا؟ لأن الحكم معلل بعلة. طب إذا زالت العلة يبقى زال الحكم، يبقى خلاص يجوز الصلاة. يبقى من علل النهي من أصحاب الشافعي ومالك فرقوا بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، طالما غير موجودة لن ينفر المعدوم، مش كده ولا لا؟ وهذا سر قول الإمام أحمد: من صلى في عطن إبل أعاد أبدا. يبقى في جميع الأحوال. قال: لأنه هنا العلة عنده ليست هكذا خالص، ليست مسألة النفور. قال: ويرشد إلى صحة هذا اللي هو هذا التعليل حديث ابن مغفل عند أحمد بسند صحيح بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. يبقى علل هذا الأمر بأنها خلقت من الجن، ثم يقول: ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. أمر مخيف، والعيون تحمر، فالأمر مخيف. فهذا هو السر اللي هي مسألة النفور. طبعا قصة خلقت من الجن هذا الحديث من الأحاديث التي قال عنها بعض أهل العلم إنه حديث متشابه، فكيف خلقت من الجن؟ خلقت إزاي من الشياطين؟ فالشيخ العثيمين له كلام في شرح بلوغ المرام بيقول إيه؟ يقول: معنى خلقت من الشياطين أي من طبيعتها الشيطنة، خلقت يعني خلقت وفي طبيعتها الشيطنة والتمرد، وليس المعنى أن الشياطين هم أصلها، يعني لم تخلق من الشياطين كما خلق الإنسان من طين وكما خلق الجن من نار، لا، وإنما خلقت وفي طبيعتها الشيطنة. واستدل على ذلك بقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، يعني خلق وفي طبيعته العجل، فكأنه خلق من العجل لكنه لم يخلق من العجل بحيث العجل يكون هو المادة التي خلق منها، المادة التي خلق منها معروفة. فقوله كقوله: خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعته العجلة، فهذه أيضا طبيعتها الشيطنة. ولذلك كان غالب الذين يألفون الإبل يكون عندهم شيطنة وغلظة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلظة في أهل الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السكينة في أصحاب الغنم، والفخر والخيفلاء والصوت العالي زي سمهم الفدادين، لأنهم يصيحون ويرفعون أصواتهم بعكس أهل الغنم. ففي شيء من، والإمام الشوكاني سيذكر هذا الحديث بإذن الله في الصفحة القادمة. ولذلك جاء: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وحسنه الشيخ الألباني. تمام كده يا أخوانا؟ طيب نرجع بقى إلى كلام الإمام ابن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: ويرشد إلى صحة هذا اللي مسألة النفور حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. قال: وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها، يعني وأنت تصلي وعندك أمان فجأة يؤتى بها بعد شروعك في الصلاة فتقطع صلاتك أو تستمر مع القلق، شغل الخاطر أو يستمر فيها مع شغل خاطره. وقيل لأن الراعي يبول بينها، وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق، وكذا عند النسائي من حديثه. لكن هنا قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب على الذين يقولون إن القضية قضية النفور، قال هذه ليست بعلة والدليل. قال ويعكر هذا أن على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير، يصلي مش في معاطن بقى الأرض عليه ومعجة الجمل، فيصلي إلى البعير كما سيأتي في محلي إن شاء الله. فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور، لأن هذا محتمل أيضا في هذه الصورة الجائزة. الصورة الجائزة أنه يصلي وأمامه الجمل، فإذا كان يصلي في هذه الحالة لم يأمن نفورها أيضا، تمام، أجازها بفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر فيه احتمال، فهذا الاحتمال إنها تنفر، يبقى ليس النفور هو العلة، وإلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه البعير. قال ولذلك فإني أرى، ده كلام الشيخ الألباني، أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك، سواء كانت فيه إبل أو لا، كما قال الإمام أحمد أبدا يعيد وقت الصلاة، يعني سواء موجودة الإبل وقت الصلاة أم لا. قال وكلام ابن حزم يدل على هذا، قال رحمه الله لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك الجمل، واحد فصاعدا مش جمال، حتى ولو جمل واحد، ولا في المتخذ عطنا، لأن احنا عندنا نوعين، مبارك الإبل اللي هي الحظائر، والمعاطن عند الشرب، نهي عن هذا ونهي عن مبارك الإبل وعن أعطانها، تمام. قال ولا في المتخذ عطما لبعير واحد فصاعدا، والصلاة إلى البعير جائزة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه. يعني هذا المكان الذي كانت الإبل تتخذوه معطنا أو مبركا، لو زال وأصبحت الإبل لا تأتي يجوز الصلاة فيه. واضح الكلام كده؟ طيب مركزين، نعود إلى كلام الشوكاني. يبقى احنا هنا جبنا كلام الشيخ الألباني لانتقاد مسألة النفور. قال وعند أبي داود من حديث البراء، وعند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، هذا الحديث اللي هو حديث صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال وعند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهج. طالما اختلفت العلة ولا نعرفها وتاهت العلة، إذا نحن متعبدون بكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا العلة أو لم نعرفها؟ صح، عرفنا العلة أو لم نعرفها. فقال إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهج، وهو التحريم كما ذهب إليه الإمام أحمد والظاهرية. واضح كده؟ يبقى هنا، لأن حتى لو ما عرفتش العلة، ولكن حديث عبد الله بن مغفل اللي هو فيه إنها خلقت من الشياطين واضح، إذا كانت خلقت منه فيها الشيطنة فهذا الأمر نحن لا ندري ما هي العلة الحقيقية، ولكن هذا كأنه مشير إلى العلة الخفية علينا لأنها مختلفة. يبقى هذا جعلني أفهم أن الإبل غير الغنم، ولذلك لا تتفق طبيعة هذه مع طبيعة هذه. قال وأما الأمر بالصلاة في مرابد الغنم فأمر إباحة، لأنه بيقول إيه؟ وصلوا في مرابد الغنم، الأمر اللي وجوب ما لم يصرف صارف. طيب الصرف هنا إيه؟ إن هذا جاء في صيغة سؤال، فلما سئل أنصلي في مرابد الإبل، أنصلي في مرابد الغنم، أنصلي في أعطان الإبل، فقال لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا. فإذا لما جاء في صيغة سؤال كان ذلك إجابة وليس معناه أنه للوجوب، وإنما صرفه كونه إجابة على سؤال من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الجواز. هنا واضح يا إخواننا ولا لا؟ أجاز الأمر، يبقى الأمر للجواز وليس للوجوب، أو يكون الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التكميل لما قال ولا لا تصلوا، حتى لا يفهم أنه لا يصلى في مبارك الإبل وأعطال الإبل، يبقى كمان في مرابد الغنم لا نصلي. قال وصلوا على التقسيم، وليس المقصود به أنه إيه أمر للوجوب. فقال وأما الأمر بالصلاة في مرابد الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال العراقي اتفاقا، يعني باتفاق أهل العلم اتفاقا، يعني هذا الأمر أمر إباحة وليس للوجوب بالاتفاق، يعني إجماع. وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمه حكم الإبل، يعني لحسن حد يظن أنه لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أنه كذلك بالقياس يبقى في نهي عن الصلاة في مرابد الغنم، فأتى بهذا لبيان أن ذلك يجوز. لا واضح. قال أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الأول بالمنع وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة، أي على الغنم، مبارك مرابد الغنم فإنها بركة، فهو إنما ذكر لقصد تبعيده عن حكم الإبل، كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة، وصف أصحاب الغنم بالسكينة، وهذا موجود في حديث البخاري عن أبي هريرة قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، وفي رواية الطبراني والقسوة والغلظة في الفدادين أصحاب الإبل، أصحاب الأصوات الإيه العالية. فائدة، ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم كما في المحل. الحديث الأخير في الباب، الحديث الأخير في الباب 17 بعد 600، حديث ضعيف ولكن أطال النفس المصنف فيه لأن كل مفردة في الحديث تحتاج إلى بيان. الحديث عن زيد بن جبيرة، جبيرة مش جبيرة، عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه عبد بن حميد في مسندي وابن ماجة والترمذي، والحديث ضعيف، ولكن كما ترون في نهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وهذه الثلاثة مضت قبل ذلك. واضح الثلاثة دي، الأربعة الباقية المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله، ما حكمها إن كان الحديث ضعيفا؟ واضح، هل يوجد أدلة على النهي أم نقف في مقام المنع ونقول إن الأصل الأرض مسجد وطهور فنصلي في أي مكان؟ خلى هذه الأماكن الثلاثة أعطاني الإبل والمقبرة والحمام، أو ما صح بعد ذلك كما سيجي إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، والإمام الشوكاني قال إيه، الإمام ابن تيمية قال إيه، رواه عبد بن حميد في مسندي وابن ماجة والترمذي. قال الإمام الشوكاني عقب وقال، وقال اللي هو مين؟ الترمذي، ما هو آخر واحد اللي ورد اسمه في الرواية مين؟ الترمذي، مش كده؟ في ايه قولوا لي؟ كله في كلام المصنف؟ اللي نفرض مفيش مشكلة، يبقى الترمذي وقال، ده كلام الترمذي وقال، ده الترمذي، واخدين بالكم ولا لا؟ ماشي، تخريج الحديث وقال الترمذي إسناد ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد ابن جبيرة من قبل حفظي، ده كلام الترمذي، وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر، أضيفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ده الكلام ده احنا جايبينه منين؟ من الترمذي. قال الترمذي: وحديث ابن عمر عن النبي أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. واخدين بالكم؟ مركزين كده؟ كويس قوي. الكلام ده كله كلام مين؟ الترمذي. في حاجة؟ قول بس في ايه؟ نعم. طيب الحديث خدوا بالكم، احنا عندنا اسنادين، زيد ابن جبيرة ده متكلم فيه وهيتضح لكم انه ضعيف، عن داود ابن حسين، عن نافع عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يبقى عن نافع عن ابن عمر، يبقى هنا الحديث من مسند مين؟ ابن عمر. كويس. قال الترمذي: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع. يبقى الليث في طبقة زيد بن جبيرة، ولكن الليث ثقة إمام. عن عبد الله بن عمر العمري في كلام في مقابلة داود بن حسين، بعد كده عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فجعل الحديث من مسند مين؟ عمر. قال ده الترمذي: وحديث ابن عمر عن النبي أشبه وأصح من حديث الله. يبقى هنا الإمام الترمذي رجح إيه؟ حديث ابن عمر مش صححه، ما هو زيد ابن جبيرة ضعيف، ولكن قال هو أشبه وأصح، مش معناه أنه صحيح. كلمة أصح مش معناه أنه صحيح، أصح من هذا. لكن حديث الليث بن سعد بقى فيه خطأ، كونه أنه يرفع إلى عمر، مش يرفع، ما هو الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتكلم عنه أصبح من مسند عمر. عبد الله مش بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيروي عن مين؟ عن مركزين كده؟ كويس أوي. قال: والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. يبقى هو ضعف زيد بن جبيرة في الإسناد الذي هو أشبه وأصح، لأنه قال: وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وكذلك في إسناد الليث بن سعد تكلم عن العمري وقال: ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. واضح الكلام كده؟ مركزين؟ شفتوا انتوا الكلام ده هنحتاجه في آخر فقرة هيشرحها الإمام الشوكاني في آخر الكتاب، في آخر إيه؟ الفصل. واضح كده؟ نعم. قال: الحديث في إسناد الترمذي زيد ابن جبيرة وهو ضعيف كما قال الترمذي. تمام كده؟ ضعيف كما قال الترمذي. قال البخاري وابن معين: زيد ابن جبيرة متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يروي لا يتابع عليه. وقال الحافظ في التلخيص: إنه ضعيف جدا. فالحديث ضعيف كما ترون. وفي إسناد ابن ماجة عبد الله ابن صالح وعبد الله ابن عمر العمري وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعا يعني الحديثين واهيان، سواء حديث الليث بن سعد أو حديث زيد ابن جبيرة واهيان. وصحح الحديث ابن السكن وإمام الحرمين. وحين يعني أتذكر أن قال أن بعض العلماء قال: وإمام الحرمين لماذا تكلموا في التصحيح والتضعيف؟ هذه ليست بصناعتي أصلا، ولا علاقة له بالتصحيح ولا بالتضعيف. ابن السكن ماشي هذا حافظ، لكن إمام الحرمين لم يكن من أهل الحديث حتى يصحح أو يضعف. قال: وقد تقدم الكلام في المقبرة والحمام وأعطال الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة. هنبدأ بقى نتكلم الحديث ضعيف وانتهى أمره، لكن إحنا هنا هنتكلم عن إيه؟ المفردات اللي موجودة في الحديث. قال: قوله المزبلة فيها لغتان، فتح الموحدة اللي هي الباء وضمها المزبلة والمزبلة، حكاهما الجوهري، جوهري من أئمة اللغة في كتاب الصحاح. وهي المزبلة المكان الذي يلقى فيه الزبل، الزبل اللي هو السرجي. المزبلة عندنا في لغتنا اللي هي بيوضع فيها القمامة، الكناسة، بيقال عليها مزبلة، لكن هي في الأصل كلمة المزبلة في لغة العرب ما يلقى فيها الزبل أو الزبل اللي هو الروس، روس الحيوانات، اللي هو يقال عليه السرجين، اللي بيقال عليه السرجين. السرجين هو روس الحيوانات، فدي مزبله اللي بيتحط فيها الزبل يعني. وخلي بالكم حتى عندنا لغه تقول لك زبل الحمام، الحمام بس اللي بيقولوا عليه زبل مش كده. فروس الحيوانات اسمه الزبل، فيوضع في المزبله في مكان ما يبقى مزبله. فكيف يصلي الانسان حتى وان قلنا انها غير نجسه وطاهره اللي هي روس ما يؤكل لحمه، الا ان الامر ايه يعني مقزز وفي اذى، والاماكن الصلاه تصان عن مثل هذه الامور. يكفي ان اسمها مزبله مش كده ولا ايه؟ يبقى هي مظنه للاشياء النتنه والاقذار والرائحه المقززه. يعني تخيل لو واحد، انا اسف يعني، انت لو وضع جنبك بجوارك شيء من هذا الامر ستجد ريحه شديده جدا، الريح نفسها لا تطاق. فكيف يصلي انسان في مكان في هذه الرائحه؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال للذي ياكل البصل او الثوم يعتزل المسجد، المساجد هذه اماكن، والملائكه تاتي في اماكن العباده، فكيف تستدعي انت الملائكه في مكان في هذه الروائح؟ فهي مظنه للاقذار وربما وقعت فيها نجاسات بدون ان تدري. فيقول الشيخ العسيمين رحمه الله عليه: فان كان قد حرم الصلاه في الحمام اللي بيغتسل فيه الناس، فمن باب اولى المجزره والمزبله يحرم الصلاه فيها، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه المساجد لا يصلح فيها الاذى والقذر. وهذا الحديث رواه مسلم. انظر نظر بقى الشيخ العسيمين لامر اخر، وده كلام الفقهاء. فجميع ما يصلى في اي مكان تصلي فيه لا يصلح ان يكون في اذى او ايه او قذر، اسوه بالمساجد وببيوت الله. اما المجزره فبفتح الزاي، المجزره المكان الذي ينحر فيه الابل وتذبح فيه البقر والغنم، الاماكن التي يذبح فيها. حتى وان قلنا ان الدم المسفوح ليس بنجس، وهذا هو الحق كما تكلمنا في ابواب النجاسات، الا ان القضيه ليست قاصره على الدم فقط، وانما المجزره بتكون فيها اشياء وروس وروائح غير طيبه وما شاكل ذلك. قال: وقارعة الطريق. قيل المراد به اعلى الطريق، وقيل صدره، وقيل ما برز منه. المراد به أعلى الطريق. لماذا سميت أعلى الطريق؟ الطريق الذي يسير فيه الناس، أو صدره، أو ما برز منه. لماذا سمي ذلك كذلك؟ كلمة قارعة يعني الطريق المقروعة، الطريق التي تقرعها الأقدام. وكلمة قارعة اسم فاعل بمعنى المفعول، يعني مقروعة. قارعة يعني مقروعة، فاعل بمعنى المفعول، كما قال تعالى: عيشة راضية، أي مرضية. يبقى هي فاعل اسم فاعل ولكنها بمعنى المفعول. فقارعة الطريق من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة القارعة والموصوف الطريق، والمراد الطريق المقروعة التي تقرعها الأقدام. واخدين بالكم؟ طيب لماذا جاء النهي؟ لسببين: السبب الأول لمصلحة المصلي، والسبب الثاني لمصلحة السائرين على الطريق. فالطريق جعل للسابلة لكي يمشوا فيه، فأنت حينما تأتي وتقف لتصلي أنت تقطع الطريق وتمنع الناس من المرور. كذلك إلا إذا كان الطريق واسعا جدا، فيصل زي القارعة بقى منتصف الطريق الذي تقرعه الأقدام. لكن لو جئت على مثلا الرصيف أو شيء أو بعيدا عن الناس هذا أمر آخر. ثم لحقك أنت، يبقى حق المصلي وحق السابلة الذين يسيرون، المرة حقك أنت أنك ستخشع الذين يمرون من أمامك ورايحين جايين، هذه الأمور تجعل الإنسان لا يخشع في صلاتي مش كده. فقال هنا: وقارعة الطريق المراد به أعلى الطريق، وقيل صدره، وقيل ما برز منه. والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن، وقد اختلف في العلة في النهج. أما في المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام في ذلك. وأما في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل اتفاقا. يعني انك تصلي على الزبل او على القذرات او على الدم او على كذا، فبالاتفاق تحرم الصلاة فيهما من غير حائل اتفاقا. يعني واحد يجي يصلي على الدم يبقى الدم تحتك وتصلي عليه؟ لا، الصلاة تكون فيها نزاهة وطهارة ونظافة بعيدا عن القذر هذه الأشياء حتى وإن لم تكن نجسة فهي قذرة وفيها أذى. فكيف يصلي الإنسان على دم وعلى أشياء نزلت من كرش الجمل أو البقرة أو الأغنام وما شاكل ذلك؟ هذه الأشياء كيف يصلي عليه؟ وكذلك على الزبل والروس كيف يصلي عليه الإنسان ويسجد عليه؟ فحتى وإن لم تكن نجسة فبالإجماع لا يجوز الصلاة من غير حائل بالاتفاق، حرام. ومع الحائل في خلاف، طب عملنا فرشنا ووضعنا سجادة على هذه الأماكن في خلاف، وقيل إن العلة في المجزرة كونها مأوى الشياطين، وهذا ليس ببعيد. قال ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على ذلك، يعني شافوا عفاريت بقى مش كده ولا يعني ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على ذلك فرأوا شياطين. قال وأما قارعة، يبقى دي العلة في المزبلة والمجزرة، وأما في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة، وقيل لأنها مظنة النجاسة، وقيل لأن الصلاة فيها شغل لحق المار، الصلاة فيها إنك بتشغل حق المار اللي بيمر الطريق للمرور وليس للصلاة. ولهذا قال أبو طالب إنها لا تصح الصلاة فيها ولو كانت واسعة، قال لاقتضاء النهي الفساد. أبو طالب من علماء أهل البيت قال إنها لا تصح الصلاة فيها، أي في قارعة الطريق، ولو كانت واسعة، قال لاقتضاء النهي، لأن هنا طبعا لو صح الحديث لاقتضاء النهي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله من علماء أهل البيت لا تكره في الواسعة إذ لا ضرر، لأن العلة عندهما الإضرار بالماء. عندكم الماء ولا عندكم حاجة تانية؟ انتوا مالك يا وليد في ايه؟ المار. عندي في النسخة هنا بالماء وفي نسخ أخرى بالماء، هذا خطأ. المفروض لأن العلة عندهم الإضرار بالمار، هذا هو الصواب. نعلم هذا. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سئل سؤالا فقيل له ردا على سؤال إن الحجاج والمعتمرين في الحرم يصلون في الشوارع والممرات صلاة النوافل البعدية، الحجاج والمعتمرين في الحرم يصلون في الشوارع والممرات الصلاة النوافل البعدية، فما حكم المرور بين أيديهم؟ فقال رحمة الله عليه الجواب كل من صلى في موضع خاص بغيره فليس له حرمة، ولهذا نقول إن الذين يصلون في المطاف ليس لهم حرمة، لهذا مر بين أيديهم ولا تبالي. الذي يأتي في المطاف أمام الكعبة ويصلي، هذا مكان للطائفين، عندك الحرم واسع، أنت تترك كل هذا وتأتي أمام باب الكعبة أو كذا لتصلي، هذا المطاف. فقال الشيخ مر بين أيديهم ولا تبالي، لأن ليس لهم حرمة، هم الذين اعتدوا على حقك فهذا حق. إذن إذا صلى الناس في الشوارع وأغلقوا للناس أماكن المرور ماذا تكون النتيجة؟ يعني هذا الكلام، يعني على سبيل المثال مثلا كان بيحدث أن الناس مثلا يجوا قبل صلاة العيد، وهذا الكلام يحدث في الأماكن اللي هي العشوائيات والضيقة وما شاكل ذلك، يأتون على الشوارع تجي كل زاوية متر في متر هتصلي العيد فين؟ في الخلاء. فين الخلاء؟ الحارة، الشارع اللي هو فيه، فيبدأوا من بعد صلاة الفجر يفرشوا ويمنعوا الناس انها تمر وأغلقوا الطرق على الناس، لدرجة أنه لو في مثلا رجل مكلف بالخطابة في مكان معين لا يستطيع أن يمر بسيارته وتغلق عليه ويبدأ يلف كأنه دخل يعني بيت جحا، يخرج من باب يدخل على جنب، يعني معذرة في كلمة بيت جحا، كلمة يعني مشهورة على ألسنة عندنا، دخل يدخل يدخل يدخل دوامات. ولذلك بعض الناس سألني قلت مر من بين دوس على الفرش وعد بالعربية، لأن هؤلاء ليس لهم حرمة، هذا الأمر ليس لهم حرمة، إزاي تعتدوا على حقوق الناس وتغلقوا الطرق؟ هذه لم تصنع لهذا، الخلاء ليس هذا، الخلاء مش الحارة اللي انت فيها ولا الشارع اللي انت فيه، ده هذا اعتداء على، يقول لك انت بتدوس هنا على السجادة، دي عم مين قال لك افرش واعمل في هذا المكان؟ ده الكلام ده لم تصرح به، لا الدولة صرحت لك به ولا الشرع قبل ذلك صرح لك بهذا. الصلاة في الخلاء مش في الشارع ولا في الحارة، هذه اماكن لمرور الناس، هذا ليس بخلاء، الخلاء امر اخر. فقال واما في ظهر الكعبة، واما في ظهر الكعبة، فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته. الشيخ العثيمين بيقول في شرح الممتع: الكعبة حاليا هناك سور لها، من يصلي فوق الكعبة أمامه حاجز، يجوز أن يصلي فوق الكعبة ويتجه إلى أي ساتر فيها من جوانبها، لكن قديما لم تكن على سقفها حوائط، فلذلك ورد السؤال واضح. فقال: أما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة، يعني جدار مبني، إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستر لم تصح صلاته، لأنه مصلي على البيت لا إلى البيت، فبيتجه لماذا؟ بيتجه للهواء. وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع، وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك، وكذا قال ابن صريج، قال: لأنه كمستقبل العرصة، لو هدم البيت والعياذ بالله، كأنه بيستقبل العرصة، يعني لو هدم البيت معاذ الله فإنك ستستقبل ماذا؟ العرصة، يعني المكان الذي فيه المسطح الذي تبنى عليه الكعبة. والشيخ العثيمين هنا في هذا المقام ذكر أنه حينما هدم البيت أيام عبد الله بن الزبير أقام أشياء من خشب كجدار من خشب مؤقتا حتى تبنى الكعبة، حتى يتجه الناس إليها، فلابد من إقامة شيء يتجه إليه. قال النووي في المجموع المحقق نقل كلامه، قال: وإن وقف على سطح الكعبة نظر، ده كلام الإمام النووي في المجموع، وإن وقف على سطح الكعبة نظر، إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته، يعني يقف على، بس لو وقف، وبيقول لك هو لو وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته. طب ولما يجي يركع ويسجد ينزل على وشه؟ واخدين بالكم؟ يعني مثلا تكون كده يجي يقف هنا ويصلي، لو لازم يترك شيء لركوعي وسجودي، يعني الامر ده غير ويصلي واقف فقط، ما فيش ركوع ما فيش سجود، يعني غريبه. قال: ان وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها. طبعا لو يفعل الحافة هنا واتجه كده وبقيت الكعبه خلفه، طب ما هو مستقبل لغير الكعبه. قال: وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصه واستدبر باقيها لم تصح صلاته، ولو وقف خارج العرصه واستقبلها صح بلا خلاف. واما اذا وقف وسطا السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص، يعني لابد أن يجعل ساترا لنفسه إلى آخره. المهم أن هذه المسألة يعني من المسائل التي لا توجد. يعني قال فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: والمواضع التي لا يصلى فيها 13. يبقى احنا هنا كان عندنا 7 في الحديث. القاضي أبو بكر بن العربي قال يعني تتبع أشياء فوجد، قال: والمواضع التي لا يصلى فيها 13، فذكر 7 المذكورة في حديث الباب، وزاد الصلاة إلى المقبرة، مع إن دي موجودة مش كده ولا لا؟ الصلاة إلى المقبرة موجودة، يبقى زادها إزاي؟ هذه من الأمور اللي تستدرك. بيقولك فذكر 7 المذكورة في حديث الباب من المقبرة. قال: وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة، أن يصلي وفي قبلته أمامه مرحاض اللي هو دورة مياه، وعلى الحائط نجاسة شرط، لكن لو كان في جدار حائط وليس هناك نجاسة عليه لا شيء في ذلك. قال: وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة والبيعة، البيعة هذه لليهود أو للنصارى أيضا، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب، دار العذاب مش جهنم، دار العذاب المقصود يعني البلاد التي خصف بأهلها بأهلها كبابل وغيرها، يعني التي وقع فيها عذاب الله تبارك وتعالى. وزاد العراق، دار العذاب يعني كلمة بعض الناس اللي كان دار العذاب يعني. وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث، وهذا جاء في حديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني، لأن المتحدث وانت تصلي إليه أنت تنشغل بكلامه، يشغلك عن الصلاة فيما أعلم، والصلاة في بطن الوادي. طب الصلاة في بطن الوادي ستتضح أي وادي؟ هل المقصود بهذا الوادي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضاعت عليهم صلاة الفجر وقال إن بهذا الوادي شيطان؟ ربما كان هذا. والصلاة في بطن الوادي، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور يعني الفرن، فصارت 19 موضعا. ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأولى فلما تقدم له الحديث، وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم. مع إن المقبرة موجودة في الحديث مش كده يا أخوانا؟ المقبرة موجودة في السبعة. نعم. قال وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، يعني في مواجهتك حش، يعني اللي هو المرحاض. أخرجه ابن عدي قال العراقي ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات العلمية صفحة 44 لا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، يعني لا يصلي في الحش ولا إلى الحش يكون في قبلته، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوي حائل مثل جدار المسجد لم يكره. والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل، ده كلام شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية. قال الإمام الشوكاني وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يصلى إلى الحش، وعن علي قال لا يصلى تجاه حش، يعني في مواجهتك حش اللي هو المرحاض. وعن إبراهيم أي النخعي كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش، وفي كراهية استقبالي خلاف بين الفقهاء. وأما الكنيسة والبيعة، بيعة مش بيعة، بيعة تمام. وأما الكنيسة جاء في القرآن لهدمت صوامع وبيع، بيع جمع بيعة. وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، يبقى النهي عن الصلاة في الكنائس إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن ولم يرى الشعبي وعطاء ابن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا، ولم يرى ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. قال ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك. قال ابن تيمية فيما نقله محقق الكتاب في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 262 وما بعدها، المجلد 22 صفحة 162. وأما الصلاة فيها أي البيع والكنائس ففيها ثلاثة أقوال للعلماء، في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقا، ممنوع مطلقا وهو قول مالك، والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر ابن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصلى فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل وأمر بها فمحيت. وراء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يعني تماثيل لهم بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام قط، وهو حديث صحيح. وكذا قال عمر إن كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها، يعني حينما كانت الصور فيها، وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر. ففي الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح إلى آخره. يبقى وضحت الأقوال الثلاثة في الصلاة في الكنائس والبيعة أنه لا يجوز طالما فيها صور أو كان فيها قبور لصالحين. واضح يا أخوانا؟ قال طبعا صالحين أو غير صالحين نحن لا نعرف، يعني المهم يكون فيها قبور. قال وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة في الصحيح أنه قال لا عليه الصلاة والسلام أزيلي عني قرامك، القرام اللي هو الستارة التي كان فيها نقش ورقم، فقال أزيلي عني قرامك الستارة، فهذا أزيلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. وكان لها ستر في تماثيل، ستارة فيها تماثيل، فقال أزيلي عني. الكلام ده ذكرناه في أحكام التصاوير قبل كده، نعم، في باب اللباس أو أبواب اللباس. قال وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي وهو حديث ضعيف، وقال نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، لأنه حدث فيها خسف. يبقى دار العذاب اللي هي الأراضي التي حدث فيها إيه، أو البلاد التي حدث فيها عذاب، يعني أرض مثلا مثل المدائن صالح أو أحقاف، الأحقاف هناك عند عاد، أو إذا مررنا بما حدث لقوم لوط في سدوم وعمورة وما شاكل ذلك. فقال فإنها ملعونة، ولكن الحديث في إسناده ضعف، ضعفه الإمام الألباني وغيره. قال الخطابي في معالم السنن قلت في إسناد هذا الحديث مقال، ده الخطابي، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عرضه ما هو أصح منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، دائما يستدل بالحديث العام هذا، لكن حديث بابل لم يصح. قال ويشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه نهاه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة، يبقى مش الغرض أنه ينهى عن الصلاة في هذا المكان، ولكن نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. ومخرج النهي فيه على الخصوص، ألا تراه يقول نهاني، يبقى النهي لعلي فقط. قال ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل، ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة. فهذا الكلام يعني من الخطابي غير مستقيم، لأن معناه لو صح الحديث أن علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج بالعاصمة من المدينة إلى أرض العراق، ولكنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يظن بعلي بن أبي طالب أن يفعل هذا. فهذا الكلام يعني نقلته وقرأته الذي قاله الخطابي لأنقده، واضح، لأن علي بن أبي طالب خليفة راشد، وحتى ولو فعل هذا لحذره بعض أهل العلم من الصحابة الكرام، وهو كان حتى لو نسي سيذكره أحد فيتذكر. هؤلاء كانوا يعني بفضل الله تبارك وتعالى يسارعون إلى تنفيذ أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأما إلى النائب والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه، وفي إسناده من لم يسمى، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث. قال وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة. قال الحافظ وهي زيادة باطلة لا تعرف، الشيخ الألباني في الثمر المستطاب أشار إلى أن هذا ربما كان بسبب الوادي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وادي الشيطان، وجعلهم يتركون المكان ولا يصلون فيه. وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم إنه لا يجزئ أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، فصح أنه ليس موضع صلاة. وأما الصلاة إلى التنور اللي هو الفرن فكرياه محمد بن سيرين وقال بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم فقال لا تجوز الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه، لأن الله أمرنا إذا سمعنا أحدا يخوض في آياتنا أن نعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره. وقد نزلنا عليك في الكتاب بالرحمة السلام، وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكيف يجوز لمسلم أن يجلس في وسط يكفر فيه بالله ويسب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهان فيه بشيء من دين الله عز وجل؟ هذه الأمور لا يجوز فيها أصلا مسألة أن الإنسان يتنازل أو يقول أن هذا الأمر يعني يداهن أو لا، بأصول دين وفيها كفر والعياذ بالله، فلا يجوز أن يجلس ولا أن يداهن ولا أن يتقي في هذا الأمر شيئا من أحد، هذه قضايا عقدية. قال: وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج، السراج اللي هو المصباح يعني، والمصباح كالنار ليس المصباح الكهربائي. قال: وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض، فيكون الجميع 26 موضعا. واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث، المحدث اللي هو من الأحدث يعني، يعني مش متوضي، بحديث ذكره الإمام يحيى في الانتصار بلفظ: لا صلاة إلى محدث. وهذا الكلام يعني لن تجده إلا في كتب الزيدية، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض. وقيل في الاستدلال على كراهة، طبعا هذا الحديث غير صحيح وغير موجود في كتب أهل السنة. قال: وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبتت أنها تقطع الصلاة، لأن الحائض لو مرت أمام الإنسان تقطع الصلاة. المرأة الحائض يعني التي وصلت إلى سن المحيض وليس التي عليها الحيض. وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبت أنها تقطع الصلاة. وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة، وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار. قال الشوكاني: والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور، بل إطلاق الكراهة على استقبال النار. ما نعددش بقى، نقول مكروه أن نستقبل النار حتى لا نتشبه بعبدة النار من المجوس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين غروب الشمس وطلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان، وقيل إن هذا فيه تشبه بعبدة الشمس، رأيتها وقومها يسجدون للشمس، فكذلك النار لها عباد. قال: فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسما واحدا. وأما الجنب والحائض فللحديث الذي فيه الانتصار، اللي هو الحديث الذي ذكره الإمام يحيى عند الزيدية، ولما في الحائض من قطعها للصلاة. قال: واعلم، اسمع بقى الإمام الشوكاني يقول لك الخلاصة: واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث أينما أدركتك الصلاة فصلي، اللي هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل هذا الكلام يستقيم في الاستدلال أمام الأحاديث التي صحت بتحريم الصلاة في أعطان الإبل أو في المقبرة أو الحمام؟ لا طبعا، هذا من العام المبني على الخاص. قال: تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث أينما أدركتك الصلاة فصلي ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة، فجعلوا هذا الحديث أينما أدركتك الصلاة فصلي قرينة تقضي بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. يبقى الأحاديث التي قالت لا تصح الصلاة يتم تأويلها حتى تتفق مع الأصل، وهو أينما أدركتك الصلاة فصلي. قال: وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها. يبقى هذا قاعدة، هذه قاعدة بناء العام على الخاص، ولا يتم التعارض أو اتهام النصوص بالتناقض. قال: وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقطح فيها، أولا لم تصح، ثم قالوا لعدم التعبد بما لم يصح. يعني هم ردوا ردين، رد كانوا موفقين فيه ورد لم يكونوا موفقين فيه. أما الرد الأول الذي لم يكونوا موفقين فيه، وهو قالوا إن هذه الأحاديث العامة تقضي على الخاصة، فبناء عليه نترك هذه الأحاديث الخاصة ونؤولها، اللي هي النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة في أي مكان فصلي، فحيث ما كنت فصلي، فجعلوا هذه الأحاديث قضي على تلك. هذا كلام خطأ، لأن العام يبنى على الخاص، لكن في باب الأحاديث الضعيفة قالوا لا يجوز التعبد بالأحاديث الضعيفة، وهنا إيه؟ هم محقون. فقال: وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها مثل حديث الضعيف الذي معنا في الباب بالقطح فيها، يعني أنها ضعيفة لعدم التعبد بما لم يصح، وإيه تاني؟ وكفاية البراءة الأصلية. الأصل في الأشياء إنك تكون على الأصل، البراءة الأصلية، حتى لا تكلف إلا بنص، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها، لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه. يعني كمان البراءة الأصلية أن نصلي في أي مكان، فما بالك وقد تواتر لدينا أن الصلاة، أن الصلاة في كل أرض الله جائزة، والمساجد أرض الله مسجد وطهور إلا ما استثني. فلما لم يصح لا يستطيع أن نأخذ به في مجابهة هذه الأحاديث القوية. قال وهذا متمسك صحيح لا بد منه، يبقى ضعف القول الأول حينما ردوا بهذا إلى حديث الصحيحة، ولكن أخذ بما ردوا به الأحاديث غير الصحيحة. آخر جملة، قال قوله أشبه له الإمام الترمذي، فاكرين الحديث ولا نسيتوه بقى؟ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. قيل إن، قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، سقوط كلمة عن عمر أشكلت على الشوكاني وعلى الجميع، فجعل هنا ظن إن الإمام الشوكاني قدم حديث، فجعل خد بالك إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر. طب إزاي يبقى صفة لحديث ابن عمر لما حديث الليث من مسند عمر مش ابن عمر؟ صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة. هذا الكلام ذكره الإمام الشيخ أحمد شاكر في الترمذي. وقال نقل الشوكاني أن بعضهم فهم كلام الترمذي على أن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر، فكأنه فهم أن الترمذي رجع حديث الليث على حديث داود بن الحصين اللي هو حديث زيد بن جبيرة ابن جبيرة. قال وهو خطأ، لأن الترمذي لم يرد هذا، وإنما أراد ترجيح حديث داود على حديث الليث، داود اللي هو حديث زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع، ترجيح حديث داود على حديث الليث. والزيادة التي ثبتت في نسخة عين وميم من المخطوطات تفيد التصريح بأن الترمذي يرجح رواية داود، وإن أخطأ هو في هذا الترجيح. قال كده بقى للشيخ أحمد شاكر، لأن الشيخ شاكر يذهب إلى تصحيح حديث الليث، وحديث الليث ليس فيه إلا علة واحدة لو تفتكروا، كانت علة إيه؟ حديث العمري إنه ضعيف. الشيخ شاكر يوثقه، وأطال النفس في توثيق العمري، ورجع تعليقه على الترمذي في المجلد الثاني صفحة 179 وما بعدها. يبقى حديث الليث من مسند عمر، لكن حديث زيد ابن جبيرة من مسند ابن عمر. والكلام ده لما لم يذكر في أصل الكتاب كلمة عمر وسقطت أحدثت كل البلبلة اللي احنا فيها الآن. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على